تعال كمل بقى عايزين الخطه سعيد دكتور عادل شعب ماشي هو ما فيش رئيس القسم بس هو اكت لايك رئيس القسم ماشي يعني هو لما هاجي احط في الامتحان هيحط كتير هيحط درجات كتير ماشي فعايزين بقى الشطر ده كده حصه كده نحفظه صم عشان هو ده اكتر شطر بيرفكم في الامتحان في الحصه بتاعته واحنا مستريحين كده حصه بحصه نظبطه ماشي يعني ايه بقى الوند او الروح كلمه وند دي كلمه عامة شاملة ايه؟ لأي انتربشن أو أي ديسربشن في التشو يعني أي قطع في أي تشو في الجسم يتقال عليه وند ازاي؟ يعني أنت عندك السكين بالمنظر ده كده حصل فيه قطع ده اسمه ايه؟ وند ماشي؟ لو حصل كسر في العظمة ده اسمه ايه؟ وند ماشي؟ لو العظمة لو ده مفصل كده بالمنظر ده أي مفصل على فكرة في الاستراكشر بتاعه بيبقى فيه جواه كارتنج لو في جواه يعني غضروف كده بيبقى من فوق وغضروف من تحت ماشي لو حصل ايروجن لو حصل شرخ في الغضروف ده لو حصل تاكل في الغضروف ده بنسميه ووند الفشر في الارتيكولار كارتنج ده ووند ماشي لو حصل اللي فيه تندون ماشي كده جنب العظمه حصل فيه قطع ده دي حاجه اسمها تندون ربشن قطع في التندون بس ده برضه ممكن نقول عليه ووند اي قطع في اي تشو في الجسم قال عليه ووند ماشي بس احنا بنحاول بس احنا يعني بنحاول نخصصها لايه؟ للجروح بتاعت السكن، ان احنا نخصص الكلمه دي للسكن وند تمام؟ فاكرين الالسر؟ فاكرين الالسر لما خدناه كنا بنقول ان الالسر ده عباره عن ايه؟ راوند بريتش يعني انقطاع يعني حته كده مدوره بتشاله من السكن طب ما الالسر ده برضه ايه؟ وند صح ولا لا؟ نسميها السريتد وند الجروح بقى جروح لما بتيجي انت تشوفها ازاي تعمل لها ايفالويشن او ازاي انك انت تقيم حاله الجرح اللي قدامك ده عايزين نعرف حاجه كده مهمه لان انت لما يبقى قدامك جرح في المنظر ده الجرح ده بيحصل له ايه؟ لو هو في مكان ملوث او مكان كونتامينيتد بيحصل له ايه؟ بيبدا يدخل جواه مواد صح؟ اي حاجه من البيئه بقى يعني مثلا في سد يخش فيه رمل يخش فيه طين يخش فيه اي حاجه تمام الحاجات اللي هتخش جوه الجرح دي اسمها ايه كونتامينتس يعني دي مواد ملوثه المواد دي ممكن تكون شايله بكتيريا ممكن ما تكونش شايله بكتيريا صح ماشي يعني بس هي في الحالتين هي اسمها ايه كونتامينت طيب المواد دي هتقف على الجرح معنى ليه وقفت على الجرح كده ان حصل ووند انفكشن يعني معنى كده ان انا كمان شويه هلاقي ان الجرح ده عمال بينزل لي صديق مش شرط صح؟ ليه بقى؟ علشان الموضوع ده هياخد وقت شويه هياخد وقت على بال ما البكتيريا اللي موجوده في الطين والبكتيريا اللي موجوده في الفيسز دي تقدر تدخل لمين؟ تقدر تدخل للتشو طيب البكتيريا ساعه لما تدخل للتشو يبقى كده الجرح ده اتحول من حاله كونتامينيتد لحاله انفكتد البكتيريا بقى بدا يحصل لها مولتيفيكيشن وقفت على التشو بدا يحصل لها مولتيفيكيشن وزادت في العدد قوي وبدات تمارس الانفيجن بتاعها ان هي تقدر تخترق التشو ودخلت جوه الخلايا. يبقى كده الجرح ده نقدر نقول عليه ايه؟ انفكتد ووند فبيتقال عليه جرح مسبتك سبتك ووند. ماشي؟ طيب الكلام ده كله بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المده اللي عدت من ساعه ما حصل الجرح حد ما اتجوز يعني مثلا لو حد لا قدر الله مثلا واحنا صغيرين واحنا بنلعب كده واتعورت مش بتلاقي الناس الكبار بيقولوا لك الحق الجرح الحق بسرعه روح اغسل الجرح ووطيه او مثلا لو كان الجرح كبير يقول لك خيطه علشان ما يحصلكش غرغرينه ده تحصل بسبب ايه؟ بسبب ان الجرح ده الحواف بتاعته دي تبدا تموت ويبدا يحصل له انفيجن بكتيريا ماشي؟ الموضوع ده كله بيعتمد على ايه؟ على الوقت عشان كده بيقول لك الحق روح اعمل الكلام ده تمام فيبقى البكتيريا هتاخد وقت على بال ما تقدر تعمل انفيجن للتشو وتحول لك الجرح من كونتامينيتد وند لانفكتد وند علشان كده احنا بنقول في الجراحه ان تايم سترومو يعني ايه تايم سترومو؟ يعني كل ما عدى وقت على الجرح او كل ما طولت في العمليه الجراحيه بتاعتك كل ما الخلايا هتبدا تموت اكتر واكتر وكل ما عرضه الخلايا دي للانفكشن هتبقى اكبر واكبر. تمام؟ يعني ده لو الجرح جراحي لو الفتح ده جراحي يعني انا معقم ومظبط كل حاجه ومفيش ولا نقطه بكتيريا الجرح ده لو انا طولت مع معاه مده اطول هيبدا يحصل له ايه؟ هتبدا الحواف بتاعت الجرح دي تموت. لان طول ما الجرح مفتوح ومش مقربين ناحيه بعض انت قاطع البلاد سبلاي بتاعه. فهيبدا الاماكن اللي الحواف بتاعت الجرح دي تموت. فعشان كده كيب يور ديوريشن اوف سيرجري ات مينيمم. حاول على قد ما تقدر تخلي العمليه بتاعتك مدتها قصيره. ماشي؟ ما تقعدش بقى تحكي وتشرب شاي وتشرب سجاير والكلام ده اثناء العمليه. الكلام ده مش ليكم، سمعنا دكاتره بيعملوا كده. حتى في البشر بيعملوا كده والله، يروح واخد ريست كده من العمليه ويطلع يشرب سيجاره ويجي. والله العظيم. والتليفون بقى بيبقى شغال طول العمليه. وبعد كده بيبرز ان هو محترف يعني. وسعني؟ حصل له بسبب حادثه او حد عورته، ده ممكن يكون هو كان معمول له عمليه والدكتور ما كانش مقفل الغرز بتاعته كويس كويس، فحصل وند هيزنس. يعني ايه وند هيزنس؟ يعني الجرح اتفتح، جرح الفتح الخيار الغرز بتاعته تفتح والجرح يتفتح، تمام. وممكن يكون الحيوان مثلا عمل سكراتشنج للخيوط وراح فككها. احنا على فكره واحنا شغالين مع القطط والكلاب، عشان القطط والكلاب يقدروا يوصلوا لاي حته بجسمهم، مفيش عندهم ديد اريا ولا ديد سبوت في جسمهم، ماشي. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا لما نيجي نعمل لهم غرز، نعمل لهم غرز تكون غطسانه جوه السكن، بنسميها السبكيوتيكولار ستشر بس، علشان ما يقدروش يوصلوا للعقد بتاعت الغرز دي، لان هم لو وصلوا لها هيفكوها، تمام. فانت هتبقى متوقع ان لو كان عامل عمليه قبل كده في المكان ده ولقيت ان المكان ده فيه جرح، يبقى ايه؟ يبقى ان الغرز بتاعتك فكت، سيمبل، صح؟ ممكن يكون ان حصل ستيتش ابسس، حصل خراج تحت الجلد، وكميه الصديد اللي في المكان ده فتحت لك الجرح وطبعته، مش كده؟ لان الصديد ده بيقعد ينفخ الجرح من فوقه لحد ما يروح فكك لك الغرز، ماشي؟ يبقى دي بريفس سيرجن. اللي بعد كده الديزيز هيستوري، الديزيز هيستوري هيفرق معايا بقى في الديزيز هيستوري دي. المثال بتاعنا، المثال بتاعنا الديابيتس. طب هي الديابيتس بتعمل ايه؟ الشخص اللي عنده سكر ده ليه دايما بنخاف من الجروح بتاعته؟ ليه دايما الجروح بتاعته بتبقى ناس بيقولوا ما بتعرفش عليكش؟ الالتئام بتاعه بيبقى بطيء جدا، شاطره ليه؟ ليه؟ علشان الديابيتس بتعمل ايه؟ الشخص اللي عنده دايابيتس ده غالبا يبقى عنده اثيروسكلروز. يعني ايه اثيروسكلروز؟ عنده تصلب في الشرايين، الشرايين بتاعته ضيقه، فكل ما كانت الشرايين بتاعته ضيقه كل ما هيقل البلاد سبلاي، وكل ما قل البلاد سبلاي ده هيؤدي الى ايه؟ هيقلل اللوكال ديفنس ميكانيزم. يعني ايه اللوكال ديفنس ميكانيزم؟ يعني خطوه اساسيه من اي جرح بيحصل، اي جرح بيحصل اللي بيبدا يحصل كيموتاكسيس لكل الخلايا المناعيه والوايت ديزيز بقى والانترلوكينز وكل السايتوكاينز دول بيروحوا يتجمعوا في المكان بتاع الجرح، ماشي؟ الشخص اللي عنده دايابيتس ده الدم مش عارف يوصل الحاجات دي للمكان بتاع الجرح، مش عارف يوصل الخلايا المناعيه للمكان بتاع الجرح، فيبقى الشخص اللي عنده دايابيتس ده هتلاقي ان الجروح بتاعته غالبا بيحصل لها انفكشن، لان هو ما عندوش خلايا تقاوم الانفكشن ده، تمام؟ غير كمان غير كده كمان ان نقص البلاد سبلاي ده يعني هيزود لك الوند انفكشن. هو اللوكال ديفنس ميكانيزم دي لو قلت يبقى هيحصل ايه؟ وند انفكشن، زياده الوند انفكشن. غير كده ان هيحصل له ديلي هيلينج، الهيلينج بتاعه هيبقى بطيء كل مكان، الهيلينج بتاعه هيبقى بطيء كل مكان البلاد سبلاي قليل، ماشي؟ النقطه بتاعت الدايابيتس دي عايزكم تكتبوها في ظهر الصفحه، اكتبوها دلوقتي انا هعمل سهل. فالدايابيتس بتعمل اثيروسكلروز، بتعمل تصلب في الشرايين، فبتقلل البلاد سبلاي رايح المكان. النقطة الثالثة عندنا، النقطة الرابعة عندنا البريفيس انديكيشن. أنت تسأل برضه صاحب الحالة، الكلام ده كله أنت بتسأله صاحب الحالة. تسأل صاحب الحالة هو الحيوان ده خد أدوية قريب ولا لا؟ ما خدش الفار حقه. عشان إيه؟ يركز. ماشي؟ ليه؟ لأن الحيوان ده لو واخد أدوية زي الكورتيكوسترويدز، عارفين الكورتيكوسترويدز؟ الكورتيكوسترويدز دول في منهم حاجة من اتنين، يا إما يكونوا ناتشرال زي الكورتيزون، يا اما يكونوا سنتيك زي الديكسام ساتون، ماشي؟ يعني هنقول من قوسين مثلا الديكسام ساتون. الديكسام ساتون ده مشكلته ايه؟ مشكلته ايه الديكسام ساتون؟ مشكلته ان هو بيقلل الفايبروبليجيا، بيقلل تكاثر الفايبرس تيشو في المكان بتاع الجرح، فبيعمل ديلي للوند هيلينج، تمام؟ يبقى لو هو لسه واخد ديكسام ساتون اعرف ان دايما هتلاقي ان الوند هيلينج بتاعه هيبقى بطيء، تمام؟ احنا ممكن ندي الديكسام ساتون مع حيوان عنده جرح او حيوان عنده كونتيوجن، عنده كتمه او كده، بس بشرط ان تكون البنفيت اللي انا هاخدها منه يعني جامده قوي علشان تخليني استحمل ايات زي ده. تمام؟ يكون الاساس الانفلاميشن جامد قوي وكل الانتي انفلاميشن اللي انا عارفها ما بتلمش. تمام؟ يبقى الكورتيكوسترويد بتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن انهبت وبره انهبت الفايبروبليشن. ماشي؟ وبالتالي ديلي هرمون هيمو. ما عشان تبقوا فاهمين الاجزاء بتاع دكتور عادل ده محدش يتوقعه. ماشي؟ عشان كده احنا بنحاول على قد ما نقدر نفهم الكلام ونهضمه علشان اي سؤال لو جه باي طريقه تبقى انت عارف تتفاعل مع السؤال. ماشي؟ يعني الاسئله بتاع دكتور عادل استحاله هيكون في اثنين طلبه حالين زي بعض في الامتحان حتى لو كان السؤال كومبليت او ام سي كيو. ماشي؟ استحاله هتلاقي اثنين طلبه حالين زي بعض. هو بيحب قوي ان هو يبقى كده. ماشي؟ فنفهم كده على قد ما نقدر علشان نعرف نظبط اجابه كده على مزاجنا في الامتحان. ماشي؟ شفتوا ده مش حد ده معاك صح؟ كله كده كلام معايا. ماشي؟ المثال بتاعنا كورتيكوسترويد ايه تاني؟ ايه تاني عندنا؟ التيتانوس ستيتس. التيتانوس ستيتس لو الجرح ده في حصان لو الجرح ده في ورس دايما لازم تعمل اسسمنت للتيتانوس ستيتس بتاعت الحصان. تفتح له بقه كده وتشوف هيفتح معاك ولا لا. ماشي؟ تعمل جنبه صوت جامد مفاجئ. الحصان اللي عنده تيتانوس بتلاقيه بيترعش من الاصوات العاليه بيبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي. تمام؟ وتحاول تفتح له بقه. لو بقه اتفتح معاك وما فيش مشكله يبقى هو ما جالوش تيتانوس. بس انت شايف جرح قدامك فلازم تعمل ايه للحصان؟ تديله بروفيلاكتيك دوز من الانتي تيتانيك سيرم. تمام؟ انا ليه عملت له الاكزامينيشن ده؟ علشان اتاكد ان هو ما عندوش تيتانوس. واديله بروفيلاكتيك دوز. لو هو عنده تيتانوس اصلا هديله ايه؟ ثيرابيوتيك دوز. ثيرابيوتيك دوز. ماشي؟ طيب الكلام ده بقى اخر نقطه الاليرجي ديزيز نكتبها كده نص حاجه وخلاص. وكان بيقول في المحاضرة إن الأنافلاكتيك شوك ممكن تعمل جروح الكلام ده بس يعني هو لو تعالى التيتانوس بيتجرح بتاعي لو مش عارف التيتانوس الأعراض بتاعته بتبقى سريعة يعني خلال 12 ساعة خلال 24 ساعة تبدأ تظهر على الأعراض. ماشي؟ وبيبدأ يحصل بروجريشن خلال يومين بيكون ميت. تمام؟ بس الهرش أكتر عامل في التيتانوس عايزه تقول ايه يا صغير هو؟ ده الريبس حضرتك. لا ده الريبس. تيتانوس بتاع مسمار. كلمة الانكيوبيشن بيريود دي اساسا بتاعت فيروس مش بتاعت عادي عادي متفق برضه. يبقى اول حاجه كيس هيستوري، ثاني حاجه خلاص انا مسكت صاحب الحاله وصفيته وسالت كل الاسئله اللي انا عايز اسالها. نبدا بقى بعد كده نعمل ايفالويشن للوند او الووند اكزامينشن ان انا امسك الجرح وافحصه. افحص ايه في الجرح؟ اول حاجه الطيب بتاع الووند ده. يعني هل الجرح ده انسايد ووند جرح قطعي؟ عارفين الجرح بتاع العمليات الجراحيه؟ يبقى الجرح بتاع العمليات الجراحيه جرح الحواف بتاعته كلها كده نظيفه وريجيولار ومظبوط وزي الفل. ولا هو لاسيريت ووند؟ لاسيريت يعني جرح تهتكي. جرح تهتكي بيبقى ايه؟ مشرشر كده بالمنظر ده. معمول بسكينه حد او بسنجه او باي حاجه من الحاجات المخربشه دي. تمام؟ تشوف اذا كان هو انسايد ولا لاسريتد. تشوف اذا كان هو اكسيدنتال ولا لا. اشمعنى؟ عشان الجرح ده لو اكسيدنتال حصل بسبب خبطه عربيه، حصل بسبب اي اناه حتى من بره، هتتوقع ان ما دامش الجراح اللي عامله ان ممكن يكون في ايه جوه؟ يبقى في فيرزر دامج، يبقى في كومبليكيشن جوه. ليه بقى؟ شوفوا كده. تخيل لو ده جوينت كده وخلينا نرسم كاربال جوينت. فاكرين الكاربال جوينت؟ كان شكله ازاي الكاربال جوينت؟ انا عباره عن سبع عظمات كده بالمنظر ده ودي الريديوس ودي الميتاكارب. حلو؟ اسمعوا بقى. الجوينت ده جوه ايه؟ الجوينت ده جوه جوينت كبسول من هنا. جوينت كبسول من هنا وماشي عليه من هنا الاكستنسور تندنز. طيب الجرح ده مش معنى ان انت شايف الاسكين مفتوح قدامك ان هي دي نهايه القصه. انت لازم تعمل فيرتر اكزامينشن، لازم تفحص الجرح كويس من جوه ليه؟ لان انت ممكن يكون عندك الجوينت كابسول دي اتفتحت. كلمه ان الجوينت كابسول دي اتفتحت دي كلمه كبيره قوي، كلمه صعبه قوي. الجوينت كابسول اتفتحت يعني الجوينت ده ممكن ما يمشيش تاني، كربال جوينت ومش هيحصل له فليكشن، هيحصل له معاش جازم. صح؟ يبقى انت لازم انك انت تشوف الجوينت كابسول اتفتحت ولا لا. هتعرف ان هي الجوينت كابسول اتفتحت هتلاقي السينوفيا عماله بتنزل منها، السينوفيا بتبقى ماده لزجه كده لونها اصفر كده، هتلاقي نازله من الجرح. تمام؟ على فكره لو انت شفت الجروح اللي بتجي لكم في المستشفى بتاعت الخيول، انت من الجرح تبقي شايفه العظم والتندونز وكل حاجه بتلمع كده جوه، وممكن لو في اعصاب موجوده في المكان تشوفيها برضه. تمام؟ الجروح بتبقى مكشوفه قوي. طيب فممكن ايه اللي يحصل؟ اول حاجه ان يحصل قطع في الجوينت كبسول. ماشي؟ ساعتها انت لازم اهتمامك هيتوجه ناحيه الجوينت، انت تغسل الجوينت كويس وتخيط الجوينت كبسول بتاعك. ممكن يحصل ربشه في التندون، التندون ده يتقطع، ما هو واقع على ركبه، ممكن يتقطع التندون فعلا. تمام؟ ممكن يحصل قطع في اي ليجامنت من الليجامنتس اللي موجوده جوه المصر. انت لازم تفحص الرجل كويس وتمشي الحيوان وتشوف الدنيا ماشيه عامله ولا لا. تمام؟ يبقى ده من التايب اوف وند. طيب لو تخيل لو كان الوند ده نيوبلاستيك وند. فاكرين نيوبلاستيك وند اللي اتكلمنا عليه؟ كنا اتكلمنا عليه في شابتر ايه؟ كنا اتكلمنا عليه في الشابتر بتاع الالسر. نيوبلاستيك وند. محدش بيذاكر وهعمل لكم امتحان هزعلكم. هعمل لكم امتحان. الناس اللي ما حضروش اللي معاهم الاساس الاولانيه عرفت الميعاد؟ هتيجي يوم الاثنين الساعة 12 عشان تاخد أول مذكرة. يوم الاثنين الساعة 12. عايز أبدأ أول 12. ماشي؟ يعني لو عندي اكسبشن أصل ده ميعاد اكسبشن الأسبوع ده بس. ماشي؟ عرفت الميعاد؟ يوم الاثنين الساعة 12. ما حضرش المذكرة الأولانية بتاعت الانفورميشن. النيوبلازمك وند ده بيبقى فكرته إيه؟ إنك أنت لو في عندك نيوبلازم في المكان ده، شلت النيوبلازم كده هتلاقي إن هو دايماً سايب تحته أصلاً. انت تتوقع ان النيوبلاستيك وند ده بيبقى علاجه صعب وهتلاقي ان الهيلنج بتاعه بطيء جدا، فانت عشان انت جراح وعارف ان ده نيوبلاستيك وند هتتعامل معاه تعامل معين، لكن انت لازم هتصنفر التيشو كلها من تحت لحد ما توصل لكلين ايدجز او كلين تيشو عشان تبقى الخلايا بتاعتها سليمه عشان تشتغل علشان يحصل لها هيلنج. تمام؟ ده نيوبلاستيك وند. يعني لو في باراسيتيك وند، البارازيتيك بوند بقى بيبقى شكله عامل ازاي؟ لو في حد فيكم كان شاف حاله على اي حصان، حاله اللي اسمها ايه؟ الهبرونيما. الهبرونيما دي بتخترق الجلد بتاع الحصان وتعمل ميزز وبتخترق من عينه او بتخترق من اي جرح، بتلاقيها دايما عامله لها قناه كده في المكان اللي هي دخلت منه، والقناه دي عامله لها بتنزل صديد. تمام؟ يعني بتعمل ايه بقى؟ بتعمل فيستيلا. بتعمل فيستيلا. لو عايزين تكتبوا المثال بتاعها اكتبوا الهبرونيميس. طيب انت على حسب كل جرح انت شايفه ممكن تتوقع النتائج اللي هتحصل منه، لان انت عرفت ان هو بقى دي اول حاجه. طيب فون ثاني حاجه الديجري اوف كونتامينشن. انا كنت اول ما بدات اشرح لكم كنت قلت لكم ان احنا عندنا جرح كده وبدا يدخل كونتامينانس هنا، ما ينفعش اقول على الجرح ده انا حصل له انفكشن، صح؟ لازم نستنى لما البكتيريا تدخل جوه التيشو يحصل بقى تعمل انفيجن عشان نقول ان الجرح ده حصل له انفكشن، صح؟ طب انا هعرف منين؟ اقول لكم على حركه حلوه انا اعرف منها. هنقول ان الجرح انفكتد لما يكون عدد البكتيريا اللي موجوده في الجرام تيشو مليون بكتيريا. حركه حلوه جدا، صح؟ نقعد بقى احنا نعد جراحين، احنا ما بنقعدش نعد بكتيريا، صح ولا لا؟ يبقى احنا هنحكم على ايه؟ على الكاردينال ساينز اوف انفلاميشن. لو دخل البكتيريا جوه التيشو هتلاقي ان بدا يظهر على التيشو دي الكاردينال ساينز اوف انفلاميشن اللي هم الايه؟ الريدنس والهوبلس والسويلنج والبين واللوس اوف فانكشن. صح؟ يبقى انت لو البكتيريا دي قدرت تعمل انفلاميشن يبقى دي عملت انفكشن. لسه ما عملتش يبقى احنا لسه في مرحله الكونتامينشن. انت قبل ما تظهر اعراض الانفلاميشن انت تقدر تنظف الجرح وتمنع موضوع الانفكشن ده. تمام؟ شايفين الباراجراف بتاع الكونتامينيشن ده؟ عايزكم بقى تقلبوا الصفحه وتكتبوا لي جمله تبع الباراجراف ده. جمله تبع الباراجراف ده. You can decontaminate Physically. But it is impossible once it is infected. تقدر تنظف الجراحة بتاعتك الجراحية بس قبل ما يحصل انفكشن. بعد ما حصل انفكشن البكتيريا دي بقت جوه التشو خلاص ما عادتش دي منطقتك خالص. دي منطقة مين؟ البارنترا الانتي بيوتيك اللي انت داخل الانتي بيوتيك بقى في الدم والانتي بيوتيك هو اللي اشتغل على البكتيريا. طب احنا ازاي نعمل دي كونتامينيشن للوند سيرجيكال؟ يعني ايه سيرجيكال دي كونتامينيشن؟ يعني كده اضرب بيها على جرح كده شايفين؟ الجرح ده بقى اللي بدا الانتش بتاعته تموت دي هنعمل لها ايه؟ نبدا بقى بالمشرط كده او بالبونج او بالوند كيوريت بالمكحته بتاعت الجروح وتقعد تكحت الحواف بتاعت الجرح دي تكحتها كده وتصنفرها تمام؟ لحد ما توصل لايه؟ لحواف نظيفه وتغسل الجرح كويس من جوه تعمل لافاج تعمل لافاج للوند تغسله كويس من جوه تمام؟ يبقى انت كده خلصت من الكونتامينيشن خلصت من التشو الميت يبقى انت كده عملت له سيرجيكال ديبرايزمنت او سيرجيكال دي كونتامينيشن ماشي؟ طيب بس لو حصل انفكشن هيبقى صعب عليك جدا انك انت تعمل الكلام ده البوينت اللي بعد كده هو المكحله دي مستخدمه فين؟ نعم تستخدمها عشان انت ما تشيل النكروتك تشرب او النكروتك سكن الموضوع ايوه لو هو السكن مش موجود يعني لو السكن موجود في الدخله بنعمل حاجه صح؟ ماشي انت الجرح اللي بيبقى طالع قدامك ده ما بيبقاش السكن كده متصفي من التيشو اللي تحت لان السكن لازم في السب كيلوس تيشو ولازم في الفايبرس في الفاشيا اللي تحته ولازم في العضلات اللي تحته فانت بتشوف الحتت الميته اللي قدامك كلها وبتقعدي تكحتيها على قد ما تقدري يعني اي تيشو انت شايفاها قدامك شكلها كده ناشفه وبايظه تكحتيها بالوند كيوريت تمام؟ الفاكتور الوند ايفالويشن اللي بعد كده هنعمل ايه؟ لوكال نحكم على اللوكال بلاد سبلاي يعني نشوف المكان ده وصل له دم ولا لا. طب انا هقدر اعرف منين المكان ده وصل له دم ولا لا؟ من منظر الجرح. لو لقيت ان الجرح بتاعك بدا يزرق ومش وصل له دم، لقيت ان الجرح الهيلنج بتاعه بطيء جدا يبقى هو مش وصل له دم. طيب حته حاجه بسيطه دايما لو السكن بالمنظر ده ولقيت ان الجرح عرضي اعرف ان الجرح ده مش وصل له دم ماشي؟ لان انت كده قطعت البلاد سبلاي بتاعه. طيب حاجه ثانيه الهيموتش نزيف العصب النزيف اللي حصل، النزيف اللي حصل ده مش هفقده دم، الدم ده كان رايح يغذي مين؟ مش كان رايح يغذي التشو دي؟ طب ما خلاص مش هيغذيها، يبقى كده فقدت بلد صح؟ طب هل لازم الدم اشوفه بعيني عشان اقول ان الاورجن ده فصل دم؟ خسر دم؟ لا، الدم ده ممكن يكون كاتمه تحت الجلد، كاتمه تحت الجلد دي ما هو الدم خرج من البلاد بيزنس، الدم اللي خرج من البلاد بيزنس ده مش هيغذي صح؟ مش هيغذي طول ما هو مش جوه البلاد بيزنس تمام؟ يبقى احنا لازم نحكم على الموضوع ده على اللوكال بلاد سبلاي وكل ما كان البلاد سبلاي اللي رايح للاورجن كويس او اللي رايح للمكان اللي فيه الجرح كويس كل ما كان الهيلينج تمام ماشي يبقى هو انا كاتب ايه في النقطه دي؟ انا كاتب ان ذا ريتشنس اوف بلاد سبلاي ماشي يعني احنا ممكن تقول لي بس ان احنا هنعمل اسسمنت عن طريق اكتب لي اسس الهيموريدج اتش جي دي والوند الاينمنت يعني ايه وند الاينمنت؟ يعني ماشي مع خطوط الجلد ولا لا؟ يعني ما يبقاش ماشي عرضي كده على الجلد، لو ماشي عرضي يقطع البلاد سبلاي. وند الاينمنت انتوا حاسين باهميه الورقه دي صح؟ حاسين باهميتها؟ مهمه جدا. اديكم في الامتحان. ايه؟ حد ما معهوش ورق حد ما معهوش ورق بالمواعيد حد ناقص اي حاجه السلام عليكم يبقى بنحكم على لوكال بلاد سبلاي خمس حاجات بنحكم عليها ايه؟ النيورو فانكشن يعني ايه النيورو فانكشن حسب يعني ايه النيورو فانكشن؟ وظيفة العصب اللي كان موجود في المكان ده. كل مكان في الجسم بيبقى فيه عصب صح؟ بس في أماكن معينة من الجسم بيبقى فيها سوبرفيشال نيرف تبقى أعصاب بره. فأنت لازم كجراح إنك تكون عارف الأعصاب اللي بره اللي ممكن يحصل لها إصابة والإصابة دي تسبب بلالس ماشي؟ في عصب بيبقى على الاسكابيولا من بره كده اسمه سوبرا سكابيولا نيرف ما يهمكمش اسمه، وعصب تاني اسمه الريديال نيرف. العصبين دول بيبقوا سوبرفيشال كده على الجلد من بره. الحيوان لو وقع واقعه جامده على جنبه وحصل له مثلا قطع هنا، حتى لو ما حصلوش قطع ممكن النيرف ده يحصل له انجري. النيرف ده راح حصل له انجري هتلاقيه بيحصل له بعد ما وقف راح عامل ايه؟ راح رجليه بقت عامله كده مش عارف يبص على ليه، حاطط عامل بوينتنج للتو واقف على ضفر رجله ومش عارف يفرد رجله. ليه؟ العصب شال ماشي. يبقى انت لازم تعمل اسسمنت للوظيفه بتاعت العصب ده عشان تتاكد ان هو ما حصلش فيه اصابه. انت تقوم الحصان تحاول تمشيه. يبقى اكتب لي كده جنب الاسسمنت اوف نيورو فانكشن، دي النقطه اللي قبل الاخيره، اكتب لي اكزامبل الراديال نيرف بارالس. طبعا بس هما بعد ما يخلصوا الغرض بتاعهم بيقفلوه بيرمننت تيوب من هنا. هما بيفتحوا القطعه دي من الجلد وبيعملوا كل الحركات ويدخلوا التيوب وبعدين يخلوا الخرابات بسهوله. يحطوا مثلا انتبيوتيك او اي حاجه بس ما بيخلوش. لو هم عالجوا الكوز بتاع الاوبستراكشن يقفلوه، هيسيبوه فتحه في ظهره ليه يعني؟ لو الكوز اتعالج بيشيلوه. بس ما تتخيلش ما تحسنش ملاعب. مش التراكي اللي بتتخيل في السكن. انا عارفه بس ما تتخيلش في السكن. انا شفتها هي جوه يعني. ماشي لو هي صغيره وهتشال لوحدها خلاص، انما لو هو الانسيشن طويل هيتغير. ايوه. ماشي؟ على حسب هو هيتغير لوحده ولا لا. طيب اسمع. يبقى فهمت نقطة الألايمنت دي؟ طيب خامس حاجة ثالث حاجة عندنا إن إحنا بنشوف الدبس بتاع المخ. الدكتورة خيرت دلوقتي بتقول لك إيه؟ فتحة صغيرة. طب افرض إن أنت يا عم جيت أنا مسكت خنجر دخلته في بطنك. الخنجر ده هيسيب فتحة على الجلد عاملة إزاي؟ هيسيب فتحة عاملة كده. هيسيب فتحة عاملة كده. لو إحنا لو نزلنا عليها بلاستر هتلم. خلصت كده الحكاية؟ لا ده في فلتر كومبليكيشن ده بيحصل جوه، انت في عندك في انتست اتفتحت، في كدن اتفتحت، في بروتونيوم حصل له انفلاميشن، الدنيا باظت، ممكن الخنجر يعدي من الناحيه الثانيه. تمام؟ يبقى انت لازم لو انت عندك الجرح ديب او جرح عمقه اكبر من حجمه، اكبر من طوله، يبقى انت لازم تعمل اسسمنت للاستراكشر اللي باظت من المشكله دي. لو انت حصل عندك جرح في الجوينت ولقيت ان الجوينت مفتوح لازم تعمل اسسمنت ايه اللي حصل جوه الجوينت ده؟ ما ينفعش انك انت تمشي كده وتسيبه. تمام؟ ما ينفعش انك انت تخيط الجلد وخلص الموضوع، ما هو في مصايب جوه، صح؟ في نزيف حصل جوه. يبقى ده الدبس بتاع الوز. سبع حاجه عندنا سبع حاجه ايه؟ الاكستنت. كل ما كان الجرح كبير كل ما هيبقى التعامل معاه اصعب، كل ما هيبقى خياطه اصعب، وكل ما هيتقل في وقت اطول، انما كل ما كان صغير كل ما هيتقل بسرعه اسرع، صح؟ ثمانيه. ليه؟ اللوكيشن ده يفرق معايا في ايه بقى؟ علشان لو كان اللوكيشن في الديستال اكستريمتيز في الرجل من تحت، او كان في البوف، او كان في البرينيوم، او كان في البينس، الاماكن دي كلها معرضه لايه؟ كونتامينيشن. يبقى هي ايضا يبقى اللوكيشن بتاع الجرح هيحكم لي الجرح ده هيحصل له كونتامينيشن بعد قد ايه، صح؟ ايه تاني؟ المكان بتاع الجرح ده يقدر يعرف لي الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، يعني الجرح ده لو على جويت انا عارف ان الجوينت ده الاستراكشر بتاعه والله ده في تندون وفي جوينت كفور وفي عضو ممكن يكون اتكسر وفي لجام تكون اتقطعت، فيقدر يعرفني الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، صح؟ ويعرفني كمان اذا كان البلاد سبلاي اللي وصل المكان ده كويس ولا لا. انا طبعا كواحد دارس اناتومي عارف ان المناطق كل ما تبعد عن كل ما توصل لاخر الجسم كل ما تكون البلاد سبلاي اضعف. الكلام ده بقى يفرق معايا في ايه؟ سيبوكم بقى من الجلد والنقص ده، احنا رايحين احنا بندخل جوه، ماشي؟ اورجن زي الاستومك. السمك دي لو انت فتحتها وخيطتها هتلتئم بعد قد ايه؟ السمك بتلتئم من 6 ل 12 ساعة. من 6 ل 12 ساعة قبل ما اليوم يعدي بيكون الانسيشن اللي انت فتحته واللي انت خيطته ده بيكون التئم. انما السكين انسيشن اللي انت فاتحه من بره ده هيلتئم بعد 10 ايام. تمام؟ فانت برضه تكون عارف ان انا فاتح الانسيشن بتاعي فين علشان ساعة لما هخيط هبقى عارف الانسيشن ده هيلم بعد قد ايه. تمام؟ وانت مش معقول انك انت مثلا تكون عامل عمليه في الاستومك وبعد كده تلاقي الحيوان بعد ما انت عملت العمليه باسبوعين بيرجع دم، تروح اي دي مشكله في الجراحه بتاعتك؟ لا، ولو كان في مشكله كانت ظهرت ساعتها، انما مش هتظهر بعد ما الاستومك تتدفى. تمام؟ هيبقى ساعتها بقى تقول ان الحيوان ده مثلا اخذ دواء من الادويه بتاع القرحه في المعده وخليته يرجع دم، انما انت بريء، ماشي؟ لان الاستومك انت عارف ان هي بتتدفى بسرعه، ماشي؟ طيب ده اللوكيشن. بعد كده ايه؟ فورم بطس. هو هم تسع نقط بس، صح؟ الفورم بطس اللي بتبقى موجوده في الجرح، احنا بنقول ان ممكن يبقى في عندك ورقه شجر جوه الجرح، ممكن يبقى عندك شويه تراب، ممكن يبقى عندك فيز، ممكن يبقى عندك مشاكل خشب، ممكن يبقى في اي حاجه جوه الجرح، ماشي؟ الكلام ده احنا عارفين، احنا لما بنشوفه هنفهم، صح؟ بس ممكن يكون الفورم بطس ده حاجه انت اللي زارعها جوه الجسم، وهي اللي مخره الهيلنج بتاع الجرح وهي اللي مبوظه الدنيا. حاجه زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي الشرايح بتاعت العظم، زي الانترامدولاري بون بن. يعني عارفين عظمه زي عظمه الفخذ، عظمه الفخذ دي ما فيش حد لما بيجي يثبتها بشرايح، لان هي الشرايح ما بتمسكش بيها، الشرايح بتبقى ضعيفه على عظمه كبيره زي دي، تمام؟ فبيعملوا ايه بقى؟ بيثبتوها بمسمار رفيع، مسمار عظم. المسمار ده اسمه الانترامدولاري بن، بيدخلوه كده لحد ما يوصل للاخر. المسمار ده بيروحوا هم فاتحين هنا جوين بيروحوا مدخلين المسمار لحد ما يوصل لاخر العظمه من هنا خلاص كده حافظ على العظمه في الوضعيه بتاعتها مظبوطه لحد ما تلتئم بعد كده بيروحوا شايلين المسمار تمام. المسمار اللي انا حاطه ده ممكن يبقى ايه؟ فالمهم الانتر مدبر الجون بين او المسمار بتاع النخاع ده هياخر الهيلنج خلقه ماشي. طب افرض ان هو اساسا هو اللي عمل لك الجرح ان هو ما عادش ماسك في مكانه كويس فراح متحرك وراح خرج لك الجلد وخرج لبره هو ده فورين بادي هيبوظ لك الهيلنج والمكان اللي هو خارج منه ده مش هيتلم بسهوله. المكان اللي انت حاطط فيه الشريحه لو انت جاي مثبت العظمه بشرايح لو انت مثبت العظمه بشرايح بالمنظر ده هتلاقي الهيلنج بطيء في المكان ده لان في فورين بادي في المكان ده تمام. ممكن تكون انت مركب فالف مركب صمام جوه القلب الصمام اللي انت مركبه جوه القلب ده ممكن ياخر الهيلنج بتاع عضله القلب تمام. لو انت مركب مفصل صناعي هيب جوينت مثلا او ني جوينت صناعي هتلاقي ان هو بياخر الهيلنج لان ده فورم بادي بس انت اللي عامله امبلانتيشن انت اللي زرعه نفسك. احنا بالنسبه لنا الليمنتس اللي احنا بنتكلم فيها دي لو انت حاطها على العظم احنا مش بنشوف بقى جسم يبقى ولا جسم ما يبقاش احنا بنحاول نصنعها على قد ما نقدر من مواد خامله يعني ما لهاش تفاعل الجسم ما يحسش بيها تمام. زي الخيوط الجراحيه ما احنا بنخيط جوه الجسم بخيوط وبنسيب الخيوط دي جوه الجسم بيبدا يبلعها او بيبدا يكسرها تمام. انما بقى الصمامات والكلام ده فاحنا بنجيب الصمامات دي من خنازير ماشي عشان خنازير الصمامات بتاعت القلب بتاعتهم بتبقى زي الصمامات بتاعتنا فبنزرعها بيتعمل لها الاول سنسيتيفيتي تيست عشان نشوف الجسم هيقبلها ولا لا ماشي. لو قبلها خلاص بيروحوا زرعين ماشي. بس ممكن في احسن الاحوال عادي بعد ما تخلص العمليه الناجحه بتاعتك الجسم يوصل ماشي. انك انت فاتح في مكانه في اكيوت نون بيرولنت انفلاميشن احنا عندنا في الجراحه المفروض انت ما تفتحش مكان ملوث ماشي. فلو انت فتحت انك انت ما ينفعش تفتح مكان انفلام. فلو انت فتحت مكان انفلام يبقى انت ايه؟ يبقى انت الجرح بتاعك ده كنت بنيت الموضوع. الاوبريشن ان ويتش سبيلج وجي اي تي كونتنتس فور انفكتد يورين وكير. يعني ايه سبيلج؟ طرطشه. حصل طرطشه بقى للفيس مثلا او يورين جوه البطن يبقى انت كده الجرح بتاعك ده كنت بنيت الموضوع. المثال بتاعنا ان يبقى عندنا كلب ويز اوند الاتلاترال ابدومين كونتمينيتد بالدراي ليفز. يعني على بطنه من على الجنب كده جرح والكلاب دايما بتنام على جنبها يبقى الجرح ده على طول معرض للكونتمينيشن. الديرتي او الانفكتد بوند او زي ما بنسميه السبتك بوند. سبتك هو بيتقال عليه في عربي جرح سبتك. جرح سبتك ماشي. ده زي اوز روماتيك بوند وسبيرولنت تشارج ديفايتلايز تيشو اند فورن بودز. الجرح ده جواه بقى كل حاجه وحشه ماشي. زي الانفكتد وونت اي جرح ملوث ونزل منه صديد. الوونت والسبيرفوريت الفزره لو حصل بقى جرح فتح الخنجر ولقيت ان في اكل عمال بينزل من الخرم اللي اتفتح ده لكن عمل ايه جوه؟ بهدل الدنيا صح؟ عمل انفكشن جامد جوه البطن. زي 4 days اولد بايت عضه عمرها 4 ايام يعني كان معضوض بقى 4 ايام المكان بتاع العضه ده بقى نيكروتيك وبايظ ودي فايتلايز والدنيا خربانه تمام. الفاكتورز ده معلش الفاكتورز ده فاكتورز ده فاكتورز ده فاكتورز عندنا النيتشر اند لوكيشن اوف وند. طبعا الكلام ده انت هتشرحه لنا من الصفحه اللي فاتت. النيتشر ده هو التايب بتاع الوند ماشي. واللوكيشن اتكلمنا عن اللوكيشن في الصفحه اللي فاتت تمام. البلاد سبلاي او الديفنس ميكانيزم هو وصل له دم قد ايه؟ كل ما كان وصل له دم كتير كل ما هيبقى قادر ان هو يقاوم الكونتامينيشن لان هو هيبقى وصل له كلام مناعيه وصل له وايت ديزيز صح؟ السيركمستانسز اراوند ذا وند. الجرح ده بقى فيه حواليه ايه؟ في حواليه مثلا فيسز، في حواليه اكسوديت، في حواليه انفلاميشن. الدنيا حواليه الجرح ده شكلها عامل ازاي؟ هتعرضه لكونتامينيشن ولا لا؟ البكتيريا الجولد ان ذا وند. انت هتاخد بقى هتعمل مزرعه بكتيريه من الوند اللي انت عملته ده من الوند اللي موجود ده وتشوف البكتيريا اللي موجوده دي ايه؟ علشان في بكتيريا بتبقى فيرولنت اكتر من بكتيريا ثانيه صح؟ دي تخاف منها اكتر ماشي؟ بكتيريا ممكن تعمل سيبتسيميا، في بكتيريا هتعمل صديد في المكان بس وخلص الموضوع على قد كده صح؟ وتعمل اسسمنت للفيرولنس بتاعت البكتيريا والانزيمز بروديوس تبقى بكتيريا عشان في بكتيريا بتفرز غيروا الريليف مثلا زي الستاف والستريبت دي بتخليهم يقدروا ينتشروا للديبر تيشو بيفرزوا غيروا الريليف وبيفرزوا بروتيز عشان يكسروا البروتينات بتاعت الخلايا ويعرفوا ينتشروا تمام. الكونديشن اوف تيشو روماتايز ولا نون روماتايز لاسيريتد ولا ريجولر ماشي. يعني هي هل التيشو دي كان الجرح ده حاصل بسبب اكسيدنت ولا كان سيرجيكال وند بتفرق صح؟ يبقى اكتبوا لي كده تروماتايز ولا نون تروماتايز؟ الجرح ده متبهدل ولا مش متبهدل؟ تروماتايز ولا نون تروماتايز؟ الانفكشن بوتنشيتنج فاكتورز من سويد يعني ايه؟ احنا عندنا اي ارض مطينه او كده بيبقى فيها دايما بكتيريا سابروفيتك بكتيريا زي الاستافيلوكوكس ابيدرمايتس والكلوستريديوم علة الكوليستريديا كلها تبقى موجوده في الطين وفي الرمل صح؟ فلو هو كل ما يحط رجله في الطين ويوسخ رجله كل ما هيتعرض للبكتيريا ده صح؟ الانفلاماتوري بايد برودكتس هل بقى في اكزوديت وبلازما في المكان ده ولا لا؟ لان كل ما كان في اكزوديت كتير في المكان كل ما هيبقى معرض اكتر للكونتامينيشن عشان دي ميديا كويسه للبكتيريا. الصفحه اللي فاتت دي يعني بصوا اعرفوها كده وخلاص احنا هنحفظ بقى الصفحه دي الاولانيه والصفحه دي لحد الصبح ماشي؟ الصفحه دي بقى بتقول لك ايه؟ الفاكتورز انفلونسنج ذا اوت كام اوف سيرجيكال ووند. سيرجيكال ووند يعني ايه سيرجيكال ووند بقى؟ ده جرح انا اللي عامله. يعني من الاخر الجرح ده هيبقى مطلوب مني ان انا احكم على حاجتين فيه. السيرجيكال ووند انفكشن والهيلينج. السيرجيكال ووند انفكشن والهيلينج. اي حاجه عرضه للانفكشن هتبقى بتعمل لي مشاكل واي حاجه هتعرضه ان هي تاخر الهيلنج هتبقى بتعمل لي مشاكل. الاختصار ده اختصار دولي الاس دبليو اي ده سيرجيكال وند انفكشن ماشي. الفاكتورز اللي في عندنا فاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت وفاكتورز ريليتد تو ذا سيرجن حاجات تبع الجراحه حاجات تبع المريض نفسه. الفاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت الجنرال هيلث كونديشن الدايابيتس قلنا الدايابيتس بتعمل ايه؟ شرح عامل اسيروسكلروز قلل البلاد سبلاي. انا عايز لما تروح البيت تذاكر الشابتر ده تقلبه كل صفحه وتقعد تشرح لنفسك كده ماشي. عايز الذاكره تبقى كلها وش وظهر حب ماشي ماشي، لان هو الكلام كله بينفذ على بعض اصلا. كونجستيف هارت فيلير لو حصل كونجستيف هارت فيلير يعني احتقان في القلب، يعني ايه؟ يعني دي مشكله في السيركيوليشن. تبلي سهل بيقلل البلاد سبلاي كونجستيف هارت فيلير هتدرسوه في البطن السنين تبلي ده. وده الكارد بس كده ولا لا؟ بكتيري اللي انا بقوله لك الكونجستيف هارت فيلير بيقلل البلاد سبلاي. الليفر ديزيز، الليفر ديزيز مشكلتها ايه؟ ان هي هتقلل البروتين فاكتس، هيقلل البروتين فاكتس فبالتالي هيقلل البلاد سبلاي لان النزيف هيبقى بروفيوز، النزيف الشرف ماشي. النيوبلاست بتؤدي الى عنصريه البول. لو كان لو انت شفت النيوبلاست كوم هيسيب مكان غلط. الهايبوكسيا والهايبوتنشن مشكلتهم ايه؟ ان هم هيقللوا لي البلاد سبلاي والاكسجين سبلاي فياخروا ايه؟ الهايبوكسيا يعني مصر السجين، والهايبوتنشن يعني هيقل الدم اللي رايح فيقل فيحصل ديلي للهيليوم. الهايبوثيرميا مشكله الهايبوثيرميا في ايه بقى؟ ان هي بتقلل البيزل ميتابوليك ريت. الهايبوثيرميا بتقلل البيزل ميتابوليك ريت، معنى ان هي بتقلل البيزل ميتابوليك ريت ان هي بتقلل الحرق، بتقلل انتاج الفايبرس تيشو او بتقلل عمليه الهيلينج في العموم، يعني اي عمليه بتحتاج طاقه، اي حاجه بتحصل في الجسم بتحتاج طاقه تمام. يبقى هي هتقلل البيزل ميتابوليك ريت بتعمل ديلي للهيلينج. ديلي للهيلينج الديهايدريشن. مشكلة الديهايدريشن بقى الشاطر يقول لي الديهايدريشن هيأثر على الهيلينج ازاي؟ الديهايدريشن بيعمل شاطرة هيعمل هايبوفوليميا فيقلل البلاد فلو او البلاد سبلاي اللي رايح للجوانب، فبيعمل هايبوفوليميا فيقلل البلاد فلو او البلاد سبلاي. الايدج اند فيزيكال ستيتس بيقولوا دايما ان الحيوان كل ما كان في سن الشباب بتاعه كل ما كان يعني سنه كويس، يعني الصغير خالص والكبير خالص هيبقى عندهم الهيلنج بتاعهم بطيء ابطا من مين؟ من الشاب ماشي. والفيزيكال ستيتس كل ما كان حيوان ده سترونج او صحته كويسه كل ما هيبقى الهيلنج بتاعه سريع. نكتبها بس اسم كده مش عارفين نكتب فيها حاجه. ستكس اكتب لي ان الميل وونت الوونت الميل هيل فاستر ذان في ميل. الرجاله الجروح بتاعتهم بتنتقل اسرع من الفيميل. البودي ويت دي بقى حته مهمه ان الاوبيز بيشنت هاز سلور هيلينج ريت ذان لين بيشنت. الشخص التخين بيبقى دايما الهيلينج عنده ابطا من مين؟ من اللين او الرفيع. الريموت انفكشن يعني انفكشن في مكان تاني غير المكان بتاع الجرح. ده الموضوع ده اثر ازاي على الجرح؟ اثر عليه ازاي؟ لو كان في بكتيريا، لو كان الانفكشن ده بكتيريا ممكن يحصل سبتسيميا، والبكتيريا دي تروح عن طريق الدم لمين؟ الجرح، يبقى الجرح ده تحول لانفكتد صح؟ طيب لو كان فايرال ممكن يعمل لك immune suppression فمعنى ان المناعه قلت معناها ان الجرح ده معرض للسيرجيكال وند انفكشن. يبقى انت بقول لك اهو بي ترانسفير بكتيريا تو ذا وند ثرو ذا بلاد، فتعمل لك ايه؟ جيزيليك ده من نفسها عامل لك سيرجيكال وند انفكشن. الجرح اتلوث من جوه الجسم ماشي؟ او بيبيع الاميون سبريسيف ديزيز هيعمل لك فيقلل لك اللوكال ديفنس ميكانيزم. شيل سهم من بطنه يكون سيرجيكال وند انفكشن بس طبيعي ماشي. بيبيع الاميون سبريسيف ديزيز يعني بينزل المناعه يعمل لك ايه؟ يقلل اللوكال ديفنس ميكانيزم، يقلل الدفاع بتاع الجسم ضد الانفكشن، يقلل اللوكال ديفنس ميكانيزم. لو في بقى بريفيوس سيرجري هتعرف دايما يا جماعه ان انت لما تيجي تفتح فتح الجراح، يعني انت واحد اتعمل له عمليه والعمليه دي حصل منها كومبليكيشن وان انت مضطر انك انت تفتح تاني، انت مضطر انت تفتح تاني عشان تصلح بره انت عملتها. الجرح التاني ده هيبقى الدم بطيء جدا جدا جدا، لان انت كده فتحت مرتين في نفس المكان، الخلايا ميته في المكان ده بسبب ان هي ما لحقتش تبدأ. تمام؟ الفاكتورز ريليتد تو سيرجري، السايت اوف سيرجري، المكان العمليه فين؟ هتكتب لي مثلا، هتكتب لي المثال بتاعي من الاستومك، من الاستومك يبقى فاست هيلينج ماشي، السكن سلو هيلينج ماشي. التايب اوف سيرجري عندنا لو كانت العمليه ايمرجنسي او الكتف سيرجري هيفرق معايا في الكلام ده. العمليه الايمرجنسي عمليه طارئه، ده معناه ان انا ما لحقتش الحقن كويس، ما خدتش فرصتي كويس ماشي، ما خدتش فرصتي كويس. انما لو كانت عمليه الكتف يبقى انت واخد فرصتك كويس. تمام؟ فيبقى الايمرجنسي هتبقى اكثر عرضه للكونتامينيشن وان هي يحصل منها كومبليكيشنز، انما العمليه الالكتف مالكش عذر، مالكش عذر ماشي. ديوريشن اوف سيرجري زادت، كل ما الديوريشن اوف سيرجري زادت كل ما هتقل الفايبلتي بتاعت التشف من الخلايا او الانسجه بتاعت الجرح تبدا تموت. تبدا تحت الجمله دي تايم سترونج، ماشي؟ فانت مظنون كده كل فعلا بيجمع الدنيا في دماغك. تايم سترونج تايم اوف انتي بايوتيك ادمنستريشن يفرق معايا بقى في ايه؟ انا بدي الانتي بايوتيك امتى؟ ليه يا جماعه؟ شوفوا بقى الانتي بايوتيك المفروض انك انت لما بتديه اي انتي بايوتيك لو قريت البامفلت بتاعته هتلاقيه بيقول لك ان هو بيوصل لاعلى ليفل في البلازما بعد مده معينه، كل انتي بايوتيك وله ظروف ماشي؟ فلو افترضنا ان انت هتدي مثلا سيفترايزون، والسيفترايزون بيوصل لاعلى ليفل ليه بعد 30 دقيقه، فالمفروض انك انت تديه قبل العمليه ب 30 دقيقه ماشي؟ علشان ساعه لما تبدا العمليه بتاعتك يكون الانتي بايوتيك ليفل في البلازما اعلى ليفل، عشان لو حصل اي انفكشن ده بروفيلاكتيك انتي بايوتيك، انت بتديه بس وقائي عشان لو حصل اي انفكشن تتحول الاول، وقايه احسن احسن يعني. تمام؟ يبقى التايم اوف انتي بايوتيك ادمنستريشن شود ريتش اتس بيك بلازما ليفل ديورنج السيرجري. البليسمنت اوف فورن بودي ديورنج السيرجري، لو انت بقى حطيت سوتشر ماتيريال في الجراحيه او حطيت انتر ام دبل بون بن او في الباب في البلد او زرعت مفصل زي الهيب جوينت او الني جوينت او عملت او حطيت هارت بار، كل الحاجات دي ممكن تعمل ريتيشن في المكان بتاعها وتروح عامله لك متاخر الهيلنج بتاعك. تمام؟ الصفحه الاولى والصفحه الثالثه دول يا جماعه مره اثنين ونص ايه؟ سوري الانترا مداري بون بيل انترا جوه الجون اللي هو مسمار النخاع انترا دغري بون بن بن يعني مسمار ماشي. احنا هندرس الكلام ده في تفصيل في الفراكشر ده، يعني احنا هنبقى دكاتره كبار قوي.